لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الثاني عبادة الملائكة. عبادة الملائكة، هذا الفصل يتناول فيه عبادة الملائكة من جهة هل الملائكة ابتداء يعني مكلفون، هل هم مكلفون مثلا بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج مثلا نحو ذلك، أم أنهم يؤدون هذه العبادات دون يعني تكليف، إذ أنهم مجبولون على الطاعة؟ وهل هذه العبادات التي يؤدونها هي نفس العبادات التي نؤديها نحن الإنس مثلا؟ فالإنسان مثلا مأمور بالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك والجهاد، هل الملائكة مكلفون بذلك؟ ومن قبل السؤال الذي تقدم، هل هم أصلا مكلفون؟ هذا جملة يعني ما سيأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى. قال عبادة الملائكة، ثم قال نظرة في طبيعة الملائكة، بتمهيد للكلام بدأ بيقول نظرة في طبيعة الملائكة. قال الملائكة مطبوعون على طاعة الله عز وجل، ليس لديهم القدرة على العصيان، هم مجبولون على ذلك. قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. فتركهم للمعصية وفعلهم للطاعة جبلة، لا يكلفهم أدنى مجاهدة، لأنه لا شهوة لهم، يعني شيء جبلي فيهم، يعني خلقة هم خلقوا عليها أنهم يطيعون الله عز وجل. قال ولعل هذا هو السبب الذي دعا فريقا من العلماء إلى القول إن الملائكة ليسوا بمكلفين، وإنهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعيد. بعض يعني أهل العلم قالوا هذا، قالوا هم مجبولون على الطاعة، يفعلون هذا الشيء بطريقة جبلية، هم مفطورون عليها، ولذلك هم لا شهوة لهم ولا مجاهدة عندهم. يعني الإنسان يفعل الطاعة فيجاهد نفسه، لأنه هناك شهوات تأخذ عن هذه الطاعة، هناك وساوس وهناك فتن تأخذ عن الطاعة، فيجاهد نفسه، يجاهد نفسه ليفعل هذه الطاعة. أما الملائكة فإنهم لا شهوة لهم أصلا، وعليه بعض أهل العلم قال هم ليسوا بمكلفين، لأن اللي بيفعلون من العبادات يفعلونه مجبولون عليه، لا يجدون مجاهدة فيه. يعني الإنسان منا إذا قام يصلي يجد مشقة ومجاهدة، ويجد يعني أسباب كثيرة تحاول تمنعه عن ذلك، هم لا يجدون ذلك كله. قال ويمكن أن نقول إن الملائكة ليسوا بمكلفين بالتكاليف نفسها التي كلف بها أبناء آدم. أما القول بعدم تكليفهم مطلقا، قال فهو قول مردود، فهم مأمورون بالعبادة والطاعة، وإذا كان هناك أمر لهم هذا نوع من التكليف، وإن كان التكليف ليس كالتكليف الذي كلف به الإنس مثلا والجن. قال الله تعالى في شأنهم يخافون ربهم من فوقهم يفعلون ما يؤمرون، في خوف، الخوف ده عبادة، والخوف ده منهم الصادر منهم، إنما هو ما صدر إلا عن يعني اجتهاد منهم في ذلك. ويفعلون ما يؤمرون، إذن هم يؤمروا في أوامر تأتيهم. وفي الآية أنهم يخافون ربهم، والخوف نوع من التكاليف الشرعية، بل هو من أعلى أنواع العبودية، كما قال فيهم سبحانه وتعالى وهم من خشيته مشفقون. يبقى إذن في الجملة الملائكة على الأرجح مكلفون، لكن ليس بالتكليف المكلف به الإنس والجن. وإلا مثلا على سبيل المثال الملائكة يحجون، الملائكة يصلون، الملائكة يجاهدون في سبيل الله، لكن الملائكة مثلا لا يزكون، مثلا لا يعرف أن الملائكة بينهم تكليف أن يزكوا مثلا ويخرجون الصدقة للفقير وكذا، ما عندهم هذا التكليف مثلا، لا يغتسلون مثلا، لا يعني لأنهم ليس لهم شهوة أصلا ولا شيء من ذلك. لكن هناك درجة من التكليف، هناك درجة من التكليف على الصحيح. أي نعم. ثم قال مكانة الملائكة، يعني مكانة الملائكة في العبادة. قال خير ما يوصف به الملائكة أنهم عباد الله، ولكنهم عباد مكرمون. وقد سبق أن أشرنا إلى أن دعوى المشركين في أن الملائكة بنات الله دعوى باطلة لا نصيب لها من الصحة، وقد أكذب الله القائلين بهذا القول وبين حقيقة الملائكة ومكانتهم في أكثر من موضع. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه وذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الملائكة عباد يتصفون بكل صفات العبودية، قائمون بالخدمة، منفذون للتعاليم، وعلم الله بهم محيط، لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر ولا أن يخالفوا التعليمات الملقاة إليهم، بخلاف الإنس، الإنس بيخالف والجن بيخالف التعليمات، خائفون وجلون، وعلى احتمال أن بعضهم تعدى طوره فإن الله يعذبه جزاء تمرده. يعني كأنه يشير إلى ما ينسب لملكين من الملائكة وهما هاروت وماروت في حديث ضعيف جدا، وهو الذي أشرنا إليه في الدرس السابق في حول قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يقولان وما يقولان وما أنزل على المكان ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآية. فهذه الآية لا يثبت فيها شيء غير أن ظاهر الآية إن في ملكين اسمهم هاروت وماروت، لكن ما روي بعض الأحاديث الضعيفة إنه اللي الملكين دول عصوا وكان وكان وكان وكان، فيقول هنا وعلى احتمال أن بعضهم تعدى طوره تجاوز يعني فإن الله يعذبه جزاء تمردهم، لكن الملائكة لا يعصون الله ما أمره. قال ومن تمام عبودية الملائكة أنهم لا يتقدمون بين يدي ربهم مقترحين ولا يعترضون على أمر من أوامره، بل هم عاملون بأمره مسارعون مجيبون. قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. عارفين الكلمة العامية اللي عندنا المشهورة قوي، يقول لك بيطيعوا طاعة عمياء، الملائكة فعلا يطيعون الله طاعة مطلقة، طاعة مطلقة، يعني لا يناقشون لا يقترحون لا يعترضون طبعا، إنما هم يطيعون كل ما يؤمرون به، وهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به، فالأمر يحركهم والأمر يوقفهم. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل بكتر الزيارة شوي. قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. مؤدبون يعني لا يفعلون شيئا إلا بإذن الله تعالى، إلا بأمر من الله، لا يتصرفون من عند أنفسهم إنما بأمر من الله عز وجل. وهذا في الحقيقة فيه درس لنا في آداب الاستئذان، في آداب الاستئذان. إنه يعني جبريل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بقى كتر من الزيارة شوية، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا، الأمر ده مش من نفسي كده، إنما لي سلطان علي، الله سبحانه وتعالى يأذن لي إن شاء. ثم قال نماذج من عبادتهم، يعني صور من عبادات الملائكة. قال الملائكة عباد الله مكلفون بطاعته، وهم يقومون بالعبادة والتكاليف بيسر وسهولة. وسنورد هنا بعض العبادات التي حدثنا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم يقومون بها. واحد، التسبيح، دي من عبادات الملائكة، التسبيح. قال الملائكة يذكرون الله تعالى، وأعظم ذكره التسبيح، يسبحه تعالى. مثلا يعني حملة العرش، قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وقال كما يسبح عموم ملائكته، قال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم. من أجل عبادات الملائكة تسبيح، وهو التنزيه لله سبحانه وتعالى وتقديس الله سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. هم عاملين الملائكة من أكثر عبادتهم التسبيح، مش التسبيح بقى يجيبوا سبحة زينا كده وقاعد عمال يتكلم في الفلوس والتجارة والبيع والشراء عمال يعمل كده يقول بسبح، لا، هؤلاء يعرفون ما يقولون ويتدبرون ما يقولون. وتسبيحهم لله دائم لا ينقطع، لا في الليل ولا في النهار، قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. هذا يعني هو يعني هذه لذتهم، إن هم يكونون في تسبيح مع الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى. ولكثرة تسبيحهم فإنهم هم المسبحون في الحقيقة، وحق لهم أن يفخروا بذلك. قال الله تعالى عنهم يعني وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. واللام اللي هي الألف لام دي للاستغراق، يعني ما قال الله عز وجل في حكاياتهم عن أنفسهم وإنا لنحن مسبحون، لا، في مسبحون كثير، لكن هم المسبحون الذين يأتي منهم التسبيح على أعظم ما يكون. أين وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. من أعظم ذكر الله تعالى تسبيح، سبحان الله وبحمده. قد يقول قائل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب أهو خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، طيب هل ده في تعارض مع إنه أفضل الذكر هو سبحان الله وبحمده؟ لا. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد، يعني خير ما جاء به النبيون. النبيون جاءوا بالتوحيد وجاءوا بالأدب وجاءوا بالحكم وجاءوا بالأحكام وجاءوا بكل جميل، لكن خير ما كان من النبيين، خير ما كان منهم هو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ذلك هو التسبيح، وخير ما جاء به النبيون، خير ما جاء به النبيون هو أن يقولوا لا إله إلا الله، يعني دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد. قال الاصطفاف، يعني أيضا من عبادات الملائكة ومن أجل عبادات الملائكة الاصطفاف، يعني الاصطفاف في العبادات، إن الملائكة في العبادات مش بيأدوا العبادات بشكل يعني حتى في الظاهر العام، ليه؟ أداء العبادات يؤدونها بنظام دقيق جدا. نعم. قال: سبق ذكر الحديث الذي يحث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أصحابه على الاقتداء بالملائكة في الاصطفاف للصلاة. قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه: أقفوا في الصلاة، قفوا في الصلاة يعني كما تقف الملائكة وهي تصلي. النظام بتاع الملائكة، وسبحان الله العظيم، شوفوا الملائكة في أما يقف في الصف يصفون. إحنا عندنا للأسف، روح بقى في الحرم بالذات، نسأل الله العافية، في الحرم المكي أو النبوي بالذات، الحرم المكي تجد الحقيقة يعني مأساة في مسألة الصفوف. قلما وجدت رجلين يعني يصف أحدهما قدمه في قدم الآخر، قلما تجد ذلك، أو كتفه في كتف أخيه، قلما تجد ذلك. ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ ولذلك الملائكة قدوة في هذا. أي نعم، قدوة في هذا، أما يقفوا يصلوا، أما يقفوا يسبحوا، يقفوا الصفوف كده. أي نعم. قال: وعندما سئل عن كيفية اصطفافهم قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. وفي القرآن عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن الصافون، وهم يقومون ويركعون ويسجدون. ففي مشكل الأثار للطحاوي وفي المعجم الكبير للطبراني عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إني لأسمع أطيط السماء، وما تلام أن تأط، وما فيها موضع شبس إلا عليه ملك ساجد أو قائم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم السماوات ممتلئة بالملائكة، السماوات عليها ملائكة، ما فيش موضع شبر ما عليهوش ملك، والملائكة يا إما واقف بيصلي ساجد، يا إما واحد ملك ساجد، يا إما ملك قائم، يا إما ملك قائم. الشاهد يعني من الحديث إن الملائكة بيصلون، نعم، يركعون، يسجدون، يعني يقومون، هذه العبادات موجودة عند الملائكة. قال: الثلاثة الحج، يعني من عبادات الملائكة أنهم يحجون. قال: للملائكة كعبة في السماء السابعة يحجون إليها. هذه الكعبة هي التي أسماها الله تعالى البيت المعمور، وأقسم به في سورة الطور، قال تعالى: والبيت المعمور. يعني إحنا عندنا الكعبة في الأرض، والملائكة عندهم كعبة في السماء وهي البيت المعمور. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته السماء السابعة، قال: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000، أي من الملائكة يعني، لا يعودون إليه آخر ما عليهم، فسرنا ذلك قبل ذلك، يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء، 70,000 دول زي ما قلنا قبل ذلك ما بيرجعوش تاني، يعني معنى يعني أقولها بطريقة لطيفة كده شوية، يعني فيها نوع من المزحة، اللي بيعمل فيهم عمرة خلاص ما بيكررهاش من كثرة الملائكة. يعني أنت ممكن تروح تطوف وترجع تاني تطوف، لا، هم بيطوف 70,000 يخش يطوف ويطلعوا خلاص، غيرهم بيجي وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم من كثرة الملائكة. قال: ولهذا وجد إبراهيم الخليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف إبراهيم الخليل نبينا إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأنه باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل. سيدنا إبراهيم هو باني الكعبة في الأرض، وإن كان الملائكة هم الذين أصلوها وأسسوها، لكن إبراهيم هو الذي رفع البيت. والجزاء من جنس العمل، النبي صلى الله عليه وسلم يرى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، كعبة اللي في السماء. وذكر ابن كثير أن البيت المعمور بحيال الكعبة، بحيال الكعبة فوق بعض يعني كده. قال: أي فوقها، لو وقع لوقع عليها. وذكر أن في كل سماء بيتا يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه، والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، يعني في كل سماء في كعبة، الكعبة الأولانية في أول سماء اسمها بيت العزة، وفي كعبة في الأرض يتعبد فيها أهل الأرض. وهذا الذي ذكره ابن كثير من أن البيت المعمور بحيال الكعبة يعني فوق بعض كده مروي عن علي بن أبي طالب. أخرج ابن جرير من طريق خالد بن عرعرة أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء بحيال البيت، حرمة هذا في السماء كحرمة هذا في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه. قال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني: ورجاله ثقات غير خالد بن عرعرة وهو مستور. ثم ذكر أن له شاهدا مرسلا صحيحا من رواية قتادة قال: ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة، لو خر لخر عليها، يعني فهو في حيال بحيال الكعبة. ثم قال الشيخ الألباني: وجملة القول أن هذه الزيادة حيال الكعبة ثابتة بمجموع طرقها. يعني خلاصة القول: الملائكة يحجون في السماء، نعم، كما تحج يعني أو يحج الإنسان في الأرض. أربعة وآخر ذلك: قال: خوفهم من الله وخشيتهم له. يعني من عبادات الملائكة، العبادة دي إحنا عندنا الإنسان اسمها عبادة قلبية، الخوف والخشية. قال: ولما كانت معرفة الملائكة بربهم كبيرة كان تعظيمهم لهم وخشيتهم له عظيمة، قال الله فيهم: وهم من خشيته مشفقون. ويبين شدة خوفهم من ربهم ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. قيل كالسلسلة على صفوان صوت الأمر من الله سبحانه وتعالى، وقيل صوت فعل الملائكة، وإن كان الأول والله أقرب، والله أعلم أقرب، إنه هم إذا سمعوا الأمر من الله يسمعونه كالسلسلة على صفوان. صفوان هو الصخر، يعني سلسلة الحديد لما تضرب على الصخر تحدث صوت شديد جدا، صوت مخيف، صوت يعني يدخل على القلوب الرهبة والخوف. فالملائكة إذا سمعت الأمر من الله عز وجل تملكتها الخشية والخوف من الله عز وجل. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. ملائكة بعضها يتساءل مع بعض: ماذا قال ربكم؟ فيرد الفريق الآخر يقول: الحق وهو العلي الكبير. وفي معجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا رأيت جبريل في مشهد عجيب جدا، مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الحلس. قال: كساء يبسط في أرض البيت، الكليم اللي بنحطه في الأرض، السجاد. فبيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه انكسار جبريل وخوف جبريل وانكساره، بيقول كأنه شيء ملقى على الأرض من خشيته وخوفه. الشاهد من ذلك يعني أن الملائكة من عباداتها أنهم يخافون ويخشون، ودي عبادة، ويصلون ويحجون ويجاهدون أيضا في سبيل الله. ولعل والله أعلم كان ده ممكن يضاف إنهم يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أعداء المؤمنين وأعداء الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أنهم نزلوا يؤيدون الملائكة، يؤيدون المؤمنين على مر التاريخ والزمان، من يعني لدن نبي الله نوح والأنبياء من بعده كانت الملائكة تنزل تؤيد الأنبياء وتنصرهم على أعدائهم من الكفار، فهي مجاهدة في سبيل الله عز وجل. خلاصة القول يعني أن الملائكة لهم عبادات وإن لم تكن كعبادات الإنسان. هم مكلفون لكن تكاليف ليست كتكاليف الإنسان لأنهم مجبولون على الطاعة. نقف على الفصل الثالث وهو الملائكة والإنسان، وده فصل شيق جدا يعني، ويهمنا جدا أن احنا نتعرف عليه، لأنه علاقتنا بالملك احنا كإنسان بقى ايه علاقتنا بالملك وعلاقة الملائكة بنا، هذا ما سيأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.